أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: خرجت من المسجد قليلا، هل أصلي ركعتين عندما أدخل المسجد قبل الإشراق؟ هذا الأولى، إذا خرجت عن المسجد ورجعت إليه وكان قد بقي على الإشراق وقت طويل، فالأولى أن تصلي تحية المسجد. لكن الفقهاء يقول إذا تردد كثيرا ودخل في حد الحرج، مثل الذي يخدم المسجد ويذهب ويدخل ويرجع، فمثل هذا لا. أما إذا كان خروجك لأمر ما، للوضوء أو لحاجة تقضيها خارج المسجد ورجعت، فالأولى أن تصلي تحية المسجد. نعم، واجبة، بعض أهل العلم يقول واجبة، لكن هي مؤكدة، سنة مؤكدة، بس في الأوقات المنهي عنها خلاف أهل العلم مشهور في هذا. والأولى في الأوقات الضيقة قبيل الغروب وقبيل الشروق ينبغي الإنسان أن يعني ينتظر حتى يتحقق من غروب الشمس ومن طلوعها، لا بعد العصر الوقت الموسع، فالأولى أنه يصليها. عندنا أسئلة مكتوبة نبدأ بها أولا، أو أكتب سؤالك بارك الله فيك. إيه نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز زيارة ديار الذين ظلموا كمدائن صالح للعبرة والاتعاظ، أم لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن دخول أرض العذاب؟ إيه نعم، لا ينبغي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من مواطن العذاب وقال: لا تدخل على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، وفي بعضها: فإن لم تبكوا فتباكوا أن يصيبكم ما أصابهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني منه عليه الصلاة والسلام أن المسلم يجب عليه إذا مر بهذه المواضع وهو في طريقه لا يقصدها، مثل ما كان من عليه السلام لما خرج إلى تبوك في غزوة تبوك ومر بمدائن صالح، ف يعني أمرهم ألا يدخلوها، لكن إذا مررت طريقك عليها فينبغي لك أن تسرع وأن تتقنع. انظر يعني الحذر، شدة الحذر من مواطن العذاب، هذا كله يدفع المسلم إلى أن يتصور قدرة الله وغيرة الله على على على عباده ومحارمه وأحكامه، وأن تستحضر هذه الحالة التي مرت بهؤلاء القوم، فهذا مما يقوي الإيمان، هذا الذي يظهر من الحكمة في هذا الأمر. لأن بعض الناس يتساءل يقول ما هذا، فهذا ولذلك في في في الحج وادي محسر لما مر به عليه الصلاة والسلام وقد أفاض من المزدلفة إلى منى صبيحة يوم النحر، فأسرع في وادي محسر. وادي محسر هو الذي حسر فيه الفيل كما ورد في الأثر، حسر فيه الفيل ووقع العذاب في هذا الموضع، فالله سبحانه وتعالى أهلكهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أسرع كله، يعني تصورا لهذا العذاب وتذكيرا بهذه الحال التي حصلت لهؤلاء القوم المجرمين. فلا ينبغي أن تقصد أماكن الظلمة، خاصة من سماهم الله، لكن إذا غيرهم يعني قصور الملوك والرؤساء تمر بها وتعتبر وتتعظ، ما دامت غير منصوصة فهذه أمرها أيسر. لكن الذين عذبهم الله بعذاب من صيحة أو خسف أو رياح أو ما إلى ذلك فلا ينبغي إلا بهذه الحال. أحسن الله إليكم، يقول: طفت طواف الوداع ولم أصلي ركعتين بعد ذلك، فماذا علي؟ ما ينبغي لنا الحقيقة من أهل العلم أن يشدد في ركعتي الطواف، وبعضهم يربطه بحال الطواف، إن كان الطواف واجبا فالركعتان واجبتان، وإن كان مستحبا فهما مستحبتان، فلعلك تقضي هاتين الركعتين بهذه النية تصليهما. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لم يصليهما إلا وقد خرج من الحرم أو تباعد، إما أن يكون نسي أو لأمر ما، فتصليهما وتستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم في حفظ القرآن خاصة المراجعة؟ يقول: حفظت ربع القرآن. حفظت ربع القرآن. أي. قل: ما النصيحة في حفظ القرآن؟ على كل حال، لا شك أن كون المسلم يجتهد في حفظ كتاب الله يحفظه عن ظهر قلب، فقد وردت الأحاديث بالترغيب في حفظه، وأن يقرأه غيبا وعن ظهر قلب، هذا من فضل الله على العبد. وإن كان عند التلاوة أهل العلم منهم من يفضل حتى للحافظ أن يتلو من المصحف، لأن ذلك أكثر أجرا، يشترك فيه النظر وحمل المصحف، فهذه أمور يكون له أجر، بخلاف من يقرأ فقط من حفظه. لكن أحيانا يحتاج إلى أن يقرأ من حفظه حتى لا يضيع، لأنه إذا تساهل وصار يقرأ من المصحف وهو حافظ ربما يكون سبب في النسيان. فالحاصل أن الإنسان العادي الذي حافظته يعني عادية، لو رتب كل يوم شيئا ما بحسب ما يكون من قدرته في الحفظ ومشاغله، فيرتب أشياء مقدار معين إما بالآيات أو بالصفحات، يعني ورقة نصف ورقة كذا آية، وأيضا بحسب السور، فهناك سور سهلة الحفظ وهناك سور فيها نوع من يعني الصعوبة، فيكون هذا حاله. وأيضا قد يساعد على هذا إذا ترافق مع من له همة يساعده على الحفظ، ويجلسان تيسر ولو وقت قصير في كل يوم، خاصة إذا كانوا بجوار بعض أو من إخوانه من أبنائه من أهل بيته، فيتعاونان على الحفظ، وكل منهما يسمع للآخر ويمشي. ثم أيضا لا يهمل المراجعة، كل ما حفظ شيء لا بد يعود عليه بالمراجعة، وأيضا لا يهمل التلاوة، ينبغي أن يكون له تلاوة يستعرض فيها القرآن، والأولى ألا تقل ختمته للقرآن عن شهر، يعني الجزء الواحد الإنسان العادي يقرأه ربما بخمس وعشرين دقيقة العادي، وإلا فيه أناس يقرؤونه بكل سهولة بعشرين دقيقة، وربما قرأوه بخمس عشرة دقيقة قراءة مجودة متأنية، لكن كل بحسب ما يعني كتب الله له من قدرة القراءة وسهولتها عليه. فالحاصل أنك يا أخي، خاصة من لا يكون عنده شيء من المشاغل وعنده فراغ يصرفه للمجلات والكتب والروايات والقنوات وما، فلنتق الله، أعظم شيء وأجل شيء كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، كلامه سبحانه وتعالى بركة وخير وأحكام وحكم وحلال وحرام، فاستكثر من التلاوة، وبإمكانك مثل ما قلت أن تجمع بين التلاوة والحفظ والمراجعة إذا رتبت وقتك، وتلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعينك. ولقد يسرنا القرآن للذكر، اللهم يسر القرآن لي كما أخبرت ويسرته لعبادك، فتدعو الله أن ييسره لك، يسر لك حفظه وفهمه. أحسن الله إليكم. يقول: كان معي أحدهم، يقول راكب معه في السيارة وهو سكران، ثم أنزلته أنا والركاب الذين معي، وحاول أن يركب مرة أخرى وهو يسب الدين، فقتلته ومات، وأخذت براءة، وأطعمت 60 مسكينا ولم أصم، فهل علي إثم؟ كيف أخذت براءة؟ ما أدري، يقول أخذت براءة ما أدري. على كل حال، هذا نعم، هذا في أي بلد؟ في مصر. هذا الكلام قديم وإلا قريب ولا بعيد ولا؟ قبل سنة ونص ها؟ أثناء الثورة. على كل حال إن كان في تلك الأيام الحكومة التي كانت تتوجه إلى تطبيق الإسلام وكان فيه أو البلدة اللي أنت فيها قاضي شرعي، ما كان ينبغي لهذا الأخ أن يسارع إلى هذا الأمر، خاصة أنه في خلاف في شأن السكران، يعني هل هو سكر بإرادته أو سكر جهلا أو ما إلى ذلك. فالسكران مختلف في ما يصدر منه من طلاق وتصرفات حتى يعود إليه عقله ويحاكم وينظر في حاله. وقد يكون منه مثل ما ذكرت، يعني يسب الدين. حمزة رضي الله عنه حصل له موقف كما هو معروف، لما قبل أن تحرم الخمر كان ثملا وكان يقول للنبي: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ هذه كلمة كفر إذا قيلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تراجع وعرف أنه في حال سكر. فالحاصل أن هذا يعني، ثم هذا الإنسان هل هو مسلم ولا نصراني؟ فيختلف حاله. فعلى كل حال ما ينبغي الاستعجال. فأنت هذا الإنسان الذي حصل منه هذا الموقف يستغفر الله ويتوب إليه، هل أهله لم يأتوا، لم يطالبوا بالدية، لم يطالبوا بشيء؟ يعني الموضوع صار في حال المحفوظ المجهول. فعلى كل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. إذا كان الباعث غيرة على الدين واستفزه بسب الله وسب الدين، فمثل هذا يراعى في القضية، لكن لا يعفي من المسؤولية. والإنسان يقول الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يصوم شهرين. لا، ما فيه القتل الخطأ، إنما فيه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أما إطعام 60 مسكين ما ورد إلا أقوال ضعيفة، بعض الفقهاء يعني قالوه وقاسوا هذه الكفارة على غيرها، لكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإطعام إلا في كفارة الظهار، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكره كذلك في كفارة الجماع في رمضان. فعلى كل حال يستغفر الله ويتوب إليه، ونسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول أنه بنى دور الأخ يقول: ما الفرق بين المسلم والنصراني؟ سبحان الله، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقتل النفس ولو كان فرق، فقتل المؤمن الله سبحانه وتعالى ماذا قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم في: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. مؤمن ما ذكر النصراني، لكن لا شك هذا لا يعني إهدار نفوس النصارى أو اليهود إذا كانوا أهل ذمة وعهد صحيح. أما إذا لم يكونوا كذلك فلا. فلكن لا يمكن يسوى بين المسلم والنصراني، ولا نتأثر بهذه الدعايات الغوغائية الماسونية التي تقول مسلم ونصراني ومن الكلام. لا ينبغي، لا يستوون. هؤلاء فسقة ظلمة، يكفي. يقول الله ثالث ثلاثة، ما أين؟ فلا يسوى بينهم. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، كما في حديث علي رضي الله عنه. فالمؤمن حتى ولو قتل النصراني أو اليهودي لا يقتل به، ليس لهم إلا الدية، هذا حكم الله، قبلوه فبها، لم يقبلوه ليس لهم. لكن لما هذه الأمة يعني أذلت وأهينت واستولى عليها النصارى كما نلاحظ الآن، النصارى آذوا قتلوا منا عشرات الألوف، قتلوا النصارى الأمريكان والأوروبيين، كم قتلوا من المسلمين؟ الجزائر وحدها مليون قتلتهم فرنسا قبل 50 سنة، أليس كذلك؟ ومع ذلك للأسف ينسون الناس هذا. وهم الآن وقتلوا، كم قتلوا في العراق هذه السنوات، وفي أفغانستان لا زالوا يقتلون طائرات بدون طيار، في اليمن وفي كل، وهم نصارى عليهم لعنة الله. فلا ينبغي أن نتساهل، ولا أن تؤثر فينا هذه الدعايات الإعلامية الخبيثة التي تريد الإنسانية والإنسانية، هم الكلام الفاضي هذا، ما في شيء، فيه مسلم وكافر. فنسأل الله أن يثبتنا ونفهم ديننا كما ينبغي. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. يقول أنه بنى مسجدا صغيرا وبنى فوقه سكن، فهل له مثل هذا؟ بنى مسجدا صغيرا وبنى فوقه سكن. والله ما دام بنى المسجد هذا يرجع إلى يعني صفة التوقيف، إذا كان أوقف هذه الأرض واعتبرها مسجدا فهنا يبقى يعني سقف المسجد وهواؤه له حكم، إما أن يكون حكم متعلق بذات الوقفية أو يستقل. كذلك الفقهاء كلام في مسألة دورات المياه إذا كانت فوق المسجد أو يتصرف بحيث أنها لا تؤثر، ففي تفصيل يحتاج إلى تفصيل. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الإشراق والضحى؟ ما فيه يعني الضحى هو الذي ورد ركعتي الضحى، ركعتين من الضحى. أما الإشراق فهو الإشارة إلى طلوع الشمس، والفقهاء يقولون وقت صلاة الضحى يبدأ من الإشراق، إذا أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح، ارتفعت قيد رمح، وهذا قدره بعض المعاصرين، منهم من قدره بخمس دقائق، سبع دقائق، عشر دقائق، بقدر ما ترتفع الشمس بهذه الصفة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم قيد رمح. تقريبا يعني بعضهم يقول الرمح بحدود 3 أمتار أو 1.5 متر. فإذن الإشراق ما في شيء اسمه إشراق، في صلاة الضحى من طلوع الشمس ثم بعد ارتفاعها إلى الزوال. أحسن الله إليكم. يقول إذا دخل الإنسان مكة في آخر شهر ذي القعدة بدون إحرام، هل يجوز له أن ينشئ الحج وهو في مكة؟ هذا يرجع إلى نيته عندما دخل. إن كان دخل مكة لا يريد أصلا النسك، دخل لتجارة، لزيارة، لعمل ما، ثم بدا له أن يحج، فهنا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث المواقيت، فمن حيث أنشأ، ما دام أنه ما كان يريد الحج لكن لما دخل مكة نصحه من نصح وقال أنت الآن في مكة، فلو استغللت فرصة فيحرم كما يحرم أهل مكة ما دام أصلا ما أراد الحج. أحسن الله إليكم. يقول في صلاة صبح يوم الجمعة سجد الإمام سجود التلاوة ولم يسجد بعض المصلين، فما الحكم؟ على كل حال لا شك أنه أخطأ، لكن صلاته صحيحة، يعني كل ظل واقفا. وكثير من إخواننا يجهلون هذا الحكم، يجهلون هذا الحكم وبحسب المذاهب التي يعني يقلدونها، فبعض المذاهب يعني لا يعني كأنهم لا يرون هذا الحكم، أو وهذا سنة، سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة ويسجد، وأيضا حتى في غير ذلك كما في حديث أبي هريرة كان عليه السلام ربما قرأ في العشاء إذا السماء انشقت وسجد فيها في الصلاة. فكلهم لم يسجد جهلا منه بهذا الحكم أو تقليدا لإمام وظل واقفا حتى قام الإمام وتابع معه، فصلاته صحيحة. نعم. لم يعرف موضع السجدة، ركع. إيه. ركع. ثم قال. الأخ يقول بعضهم ركعوا يظنونه ركوع. كذلك هذا يعني زيادة فعل من جنس الصلاة لا يؤثر ما دام تابع الإمام فيما بعد. أحسن الله إليكم. يقول ثاني أيام الرجم كما قال. يقول ذهبت إلى الرجم في القطار الجديد وبعد ذلك رجعت من طريق القطار وخرجت من منى قبل المغرب في القطار إلى مزدلفة ثم عرفة علما بأني أسكن في منطقة العزيزية، رجع القطار إلى منى بعد المغرب، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، ما دام أنك خرجت قبل غروب الشمس من منى، فكونك ترجع إلى منى مرة ثانية لتأخذ متاعك أو لأمر ما أو فهذا لا يؤثر، لا يؤثر عليك. نعم. اي نعم. الأخ يقول السجدة أثناء التلاوة هل هي واجبة؟ سجدة التلاوة لا، ليست واجبة. ورد أنه عليه السلام سجد، أو عن عمر رضي الله عنه أنه مرة سجد ومرة لم يسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نوينا الإحرام من جدة ولبسناه في مكة، فهل علينا شيء علما أن ذبحنا فدية؟ لا شيء، ما دام أنكم ذبحتوا فدية وعندما لم تتجردوا من المخيط كان ينبغي عليكم وقد أحرمتم بالحج من جدة أن يقترن إحرامكم بالتجرد من المخيط، لكن إذا خفتم من أمر ما، مرض، برد، من يعترضكم، وأبقيتم على ثيابكم فلا حرج عليكم، وتفدون إما بإطعام 6 مساكين أو الصيام أو ذبح شاة. أحسن الله إليكم. يقول ركعتي الطواف جاءت وقت صلاة، فهل نكتفي بهذه الصلاة أم نصلي ركعتين؟ نعم، الفقهاء يقولون إذا اتفق أنه طاف ثم أقيمت الصلاة فيقول أن الصلاة في هذه الحالة يعني تقوم مقام ركعتي الطواف من باب تداخل العبادات، لكن الأولى أنك تفرد ركعتين ولا تقتصر على الصلاة، لكن إن اقتصرت على هذا فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول حصل خلاف بين والدي وأهل أمي قديما مما أدى إلى فراقهما، يعني بين والده وأهل أمه. يقول ارتباطي باقي كثير مع والدتي، فإذا أردت زيارة والدي والقيام بحقوقه علي تغضب علي والدتي، ماذا أقول لها وكيف أقنعها وماذا أفعل؟ لا داعي أن تخبرها، يعني عليك أن تقوم بما ينبغي بحيث أنها لا تشعر ولا لا تزعجها، وما كان ينبغي لها هذا، ما ينبغي لها هذا الأمر، وأن تكون سبب في عقوق ولدها لوالده، لكن يعني مسكينة، فأنت من الحكمة أنك ما تظهر زيارتك لأبيك وتتكتم عليها حتى لا تنزعجية ما دام أنها لا يمكن أن تقتنع. لكن لو أوعزت إلى غيرك أن يقنعها من أخوالك، من أعمامك، عماتك، من يعني تقبل منه وينصحها بأن تتقي الله، وكأنك أنت لا تزور والدك وأنك امتثلت، فأنها تكون سبب للعقوق، وهذا يعني أمر خطير، فلعلها تعود عن هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول في السعي قطعته وذهبت لدورات المياه وعدت وأكملت، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، وكذلك في الطواف، لو قطعت الطواف وأضطرت أن تذهب لدورات المياه فتعود وتكمل الباقي. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ إن كان على سبيل التعليم والتعلم فهذا لا حرج، أما هكذا يرددون ما ينبغي، ما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ما كانوا يقرؤون القرآن بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز حمل كتاب القرآن في قيام الليل وأنا لا أعرف كثيرا من السور؟ إيه نعم، لا حرج، يعني كون يقرأ من المصحف قصده، كونك تقرأ من المصحف في قيام الليل أو في صلاة النهار حاشا الفريضة فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول يخرج منه المذي بمجرد أدنى تفكير وهو يدافع ذلك ما استطاع ويجد في ذلك حرجا، فما الحكم؟ الحكم كما في حديث علي رضي الله عنه، جاء في الحديث أنه كان رجلا مذاعا يقول استحييت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمقام ابنته مني، والشباب معروف في الشباب، فهذا تتوضأ وضوء وتغسل ما أصاب بدنك وثيابك منه وتصلي وتحاول أن يعني تجتهد في البعد عن ما يثير هذا الشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأذكر إخواني بأن نتقدم للصفوف ونتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة بعد هذا، وألا نحرج إخواننا الجلوس، وكل يذهب إلى الصفوف الأولى ويغتنم الفرصة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.